هذه الحادثة أخذته بألوان من الشدة في حياته، جعلته مضرب المثل في الأسرة وبين الذين عرفوه حين تجاوز حياة الأسرة إلى الحياة الاجتماعية، لا لأنه كان قليل الميل إلى الطعام، بل لأنه كان يخشى أن يوصف بالشرع أو أن يتغامز عليه إخوته. وقد آلمه ذلك أول الأمر، ولكنه لم يلبث أن تعوده، حتى أصبح من العسير عليه أن يأكل كما يأكل الناس. كان يسرف في تصغير اللقمة، وكان له عم يغيظه منه ذلك كلما رآه فيغضب وينهره ويلح عليه في تكبير اللقمة فيضحك إخوته. كان ذلك سببا في أن كره عمه كرها شديدا. كان يستحي أن يشرب على المائدة مخافة أن يضطرب القدح من يده أو أن لا يحسن تناوله حين يقدم إليه، فكان طعامه جافا ما جلس على المائدة، حتى إذا نهض منها ليغسل يديه من الحنفية كانت هناك شرب من مائها ما شاء الله أن يشرب، ولم يكن هذا الماء نقيا دائما، ولم يكن هذا النوع من ري الظمأ ملائما للصحة، فانتهى به الأمر إلى أن أصبح ممعودا، وما استطاع أحد أن يعرف لذلك سببا. ثم حرم على نفسه من ألوان اللعب والعبث كل شيء إلا ما لا يكلفه عناء ولا يعرضه للضحك أو الإشفاق، فكان أحب اللعب إليه أن يجمع طائفة من الحديد ويمتحي بها ساوية من البيت، فيجمعها ويفرقها ويقرع بعضها ببعض، ينفق في ذلك ساعات، حتى إذا سئمه وقف على إخوته وأطرابه وهم يلعبون فشاركهم في اللعب بعقله لا بيده، وكذلك عرف أكثر ألوان اللعب دون أن يأخذ منها بحظ.